بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني في متن الصرف الصغير: القسم الثالث فعل الأمر، وزمانه الاستقبال كذهب، ويصاغ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج، فكان أوله ساكنا، فإن كان أوله ساكنا وضعنا أوله همزة وصل كذهب من يذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب المفيد الموجز اللطيف، متن الصرف الصغير، للأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد العزيز العيوني، جزاه الله عنا خيرا. أقول وبالله المستعان، وصلنا إلى القسم الثالث وهو فعل الأمر. يقول: وزمانه الاستقبال كذهب، لأن فعل الأمر لا هو الفعل الذي لما يحصل، إذا كان أصلا هو من يعني من في الإنشاء ندرس الأمر على أنه من أنواع الإنشاء، والإنشاء الكلام الذي لما يحصل، ما حدث بعد، كالأمر والطلب والتمني والترجي، كل هذا لا يحصل عند إنشائه، ما حصل بعد، لذلك يسمى إنشاء ولا يسمى خبرا. أما الخبر فهو الذي حصل وانتهى، ولذلك يصدق عليه أو يحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء فلا يحتمل الصدق والكذب، لأنه كلام ما حصل بعد وفي طريقه، يعني ما زال كلاما في طريقه إلى الحدوث. نعم. الاستقبال إذن كذهب واقرأ واكتب. نعم. ويعني من علامات الأمر دائما يذكر النحاة وليس الصرفيون أن من علاماته قبول ياء المؤنث المخاطبة، فكلي واشربي وقري عينا. لاحظ هذه الأفعال الجميلة في سياق الخطاب الإلهي لسيدتنا مريم: فكلي واشربي وقري عينا. فإذا حيثما وجدنا في الأمر ياء، أو حيثما اتصل الأمر بياء، فياء المؤنث المخاطبة. وأحيانا يعني بعض الناس يلحنون فيصلون الأمر بالياء ظنا منهم أنه في الأصل هو يعني من الناقص مثلا اليائي، إذا مشى يمشي يقولون امشي امشي، أنت إنما تأمر المرأة ولا تأمر الرجل. اشترى يشتري اشتري، اشتري للمرأة. لذلك أنا إذا كنت في السوق ورأيت اشتري، بل لا معمار أنت اشتري، أنا ما دخلني، هذا ليس أمرا لي، هذه الدعاية ليست للرجل، هذه للمرأة، اشتري أنت. والخطأ بقى الفظيع في عبارة التصلية، يقولون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، هذا لحن فظيع، لأنك تخاطب رب العزة، فينبغي أن تخاطبه اللهم صلي، صلي بكسرة فقط. وللأسف أحيانا نجدوها في بعض المساجد مكتوبة، فإذا وجدتموها فأرجو أن تصححوها وأن تنهوا عن مثل هذه الكتابة. الخطاط ما يعرف، يعني أحيانا والله بعض الخطاطين أفهم منا، يعني ما الخط ما شاء الله فن عظيم، لكن بعض الخطاطين قد يجدون الياء هنا يعني من تمام الكلام، أو ما ينتبهون أصلا إلى هذا. فينبغي أن ننتبه وأن ننبه من وراءنا إلى أن عبارة التصلية اللهم صلي بكسر اللام فقط، لأن هذا الفعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، فإذا أثبتت الياء فهذه ليست حرف علي، هذه ياء المؤنث المخاطبة. اللهم صل. نعم. فإن كان أوله ساكنا وضعنا أوله همزة وصل كذهب من يذهب. طبعا فعل الأمر إذا أنت كيف تصوغ الأمر؟ يصاغ المضارع من الماضي بإضافة قلنا البارحة بإضافة حرف المضارعة. عندما تقول ذهب فقط أنت تضيف أحد أحرف أنيت ليصبح مضارعا، أذهب. وعندما تضيف لابد من تسكين فاء الكلمة، يعني هنا الذال، فاء الكلمة اتفقنا أنها أول حرف، عين الكلمة ثاني حرف، لام الكلمة ثالث حرف، فأنت تسكن إذن فاء الكلمة فتقول خرج يخرج، ذهب يذهب، كتب يكتب، الكاف ساكنة. فإذا صغت الأمر حذفت ياء أو لنقل أحرف حرف أنيت، حذفت حرف المضارعة أيا كان الأربعة أحرف ما في غيرون أنيت حذفته، وطبعا ستبدأ الآن بساكن، إذا لا بد من اجتلاب همزة الوصل لأن العربية لا تبدأ بساكن، فتقول اذهب اكتب اعمل افتح، فتح الله لك وعليك. تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. أيضا يقسم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. نعم. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم تسعة أقسام. الصحيح وهو الخالي من حروف العلة كركع وسجد، والمعتل وهو ما فيه حرف علة كوقف وقال وسعى. إذن القسمان هما وينقسم إلى قسمين كبيرين، إلى قسمين كبيرين، وعن كل قسم يتفرع أقسام أخرى فتنشأ تسعة أقسام، لكن في الأصل هما قسمان، صحيح وهما خلى من أحرف العلة، ومعتل وهو ما احتوى أو ما اشتمل على حرف من حروف العلة. طبعا حروف العلة معروفة لديكم، الألف والواو والياء هي حروف المد، هي حروف المد الألف والواو والياء. متى وجدنا في الفعل حرف علة فهو معتل، ومتى خلا من أحرف العلة فهو صحيح. هلا الصحيح قد يوجد فيه همز فنقول إنه مهموز، وقد يوجد فيه تضعيف فنقول إنه مضعف. إذن ينقسم الصحيح أيضا إلى أقسام، ومن ثم فالمعتل أيضا ينقسم إلى أقسام سنراها. والسالم وهو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف كدخل ودحرج، والمهموز. إذن السالم تستطيع أن تقول السالم هو أول أقسام الصحيح، وهو ما خلا من الهمز والتضعيف، ولا حاجة في ظني إلى أن تقول ما خلا من أحرف العلة لأنه أصلا من أقسام الصحيح، والصحيح لا يكون إلا خاليا من حروف العلة، فيكفي أن تقول السالم ما خلا من الهمز والتضعيف، هذا أول قسم من أقسام الصحيح. والمهموز وهو ما فيه همزة كأمر وسأل وقرأ. كأمر وسأل وقرأ. وقرأ. لاحظوا جزى الله المؤلف خيرا يأتي بالأمثلة على الهمز في أول الكلام وفي وسطه وفي نهايته. أمر الهمزة في أول الفعل، سأل الهمزة في وسط الفعل، وقرأ الهمزة في آخر الفعل. والمضعف وهو نوعان، مضعف ثلاثي أو مضعف الثلاثي، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس كمد وأز وود. مضعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس كزلزل ووسوس. نعم، وهذا الحقيقة اصطلحنا في دراستنا، خبرتكم عن دراستنا الإحصائية، اصطلحنا في هذه الدراسة على أن نسمي المضاعف الثلاثي مضاعفا والمضاعف الرباعي مضاعفا. هم يعني أنت تجد المصطلحين يتداخلان عند النحاة وعند الصرفيين، فنحن قلنا لماذا لا نجعل أحدهما للمضاعف ونخلي المضاعف مشدد المضاعف، أما ذاك فمضاعف، ذاك عبارة عن مقطعين متماثلين، زل زل، هد هد، بل بل. إذن أنت تضاعف، يعني المصطلح عادة يتساوق مع المبنى، يساوق المعنى، فرأينا أن هذا أكثر دلالة. خلاص قلنا كل شيء مشدد فهو مضاعف، وكل شيء مكرر فهو مضاعف، هذا مصطلح ولا مشاحة إن شاء الله في الاصطلاح. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس مد وأز وود، وهذا كثير في العربية، عد، نعم، عبارة عن يكون دائما العين واللام من جنس واحد، فلذلك يشدد، لأنه لا يمكن أن يجتمع حرفان من جنس واحد فيسكن الأول ويتحرك الثاني فلا يعني يدغم الأول في الثاني، نعم، يتعذر في النطق. أما مضاعف الرباعي قلنا فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، كزلزلة ووسوسة. والعجيب أن كتب المعجمات، اللسان لنقول والقاموس على وجه يعني في إحصائيتنا لجذور اللغة العربية، وجدنا أن الابن منظور رحمه الله يجعل المضاعف في كثير من الأحيان في سياق المضاعف، يعني ما يفرده بمدخل، لاحظت؟ فأنت تجد مثلا بلبلة في بلة، الأصل بللة وكذا، تجد بلبلة، وهدهد في هدة، وسلسلة في سلة. هذا في الواقع ما جعل بعض الأحصائيات التي سبقتنا تقع في خطأ جسيم جدا، إذ لم تجاوز الأفعال المضاعفة هذه في إحصائية سبقت لجذور لسان العرب لم تجاوز 60 جذرا، يعني العدد المضاعف طلع مبلغه 60 جذرا، في حين وصل في إحصائيتنا عدد المضاعف إلى 416 جذرا. يا من يهتم بالإحصاء اكتب عندك 416 جذرا، أحصيتهم بنفسي جذرا جذرا بقراءة المادة. لما بتقرأ المادة في ثنايا المادة ينص ابن منظور على أنه وبلبل كذا وكذا، إذن هو ما فتح لها، ما أفرد لها مدخلا، فاللي أحصى قبلنا أتي من أنه عد المداخل فقط، العناوين، وهذه سهلة أنك أنت تمسك المعجم كل شيء بأول المادة هذا أي جذر هذا. طيب والجذور هذه التي دخلت في ثنايا بعضها البعض، هذه ما تكتشفها إلا إذا قرأت المادة بتمامها، فبقراءة المادة تبين أن العدد ارتفع مو إلى ضعف ولا ضعفين ولا ثلاث أضعاف، من 60 إلى 416 جذرا. هذه عدة الجذور المضاعفة الرباعية المضاعفة في العربية، والله تعالى أعلم. نعم. والمثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة كوقف ويئس. ما كانت فاؤه حرف علة كوقف ويئس، سواء كان يعني مثالا واويا وقف وعد وثق، نعم، أو يائيا، واليائي قليل، يئس ويسر، اليائي قليل، الواوي أكثر، المثال الواوي هو الأكثر في الواقع. الآن يعني بعد أن أتى على المضاعف انتهت أقسام الصحيح، بدأ بأقسام المعتل. المعتل إما أن يكون مثالا أو أجوف أو ناقصا أو أن يجتمع فيه حرف علة فيكون لفيفا. فهو في الواقع ثلاث أقسام أساسية عادة يدرسها الطلبة، وهما قسمان آخران هما اللفيف المفروق والمقرون. فتلكم إذن خمسة أقسام. نعم. إيه؟ لذلك نحن اقترحنا أنه ما سميه مضاعف، سميه مضاعف لأنه ما في شدة. يقول زلزلة، وين الشدة؟ وعبارة عن مضاعفة المقطع، زل زل، بل بل، هل هل، أنت تضاعف ولا تضعف. وإن كان كما قلت يعني مصطلح القدماء يطلقون عليه المضاعف والمضاعف، أنت تجد المصطلحين يتداخلان. إحنا حبينا نفرق بين المصطلحين، أعطينا لكل ذي حق حقه إن صح التعبير. نعم. والأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة كقال وصاب وانقاد. والناقص، إذن الأجوف حرف العلة في وسطه، حرف العلة في وسطه. ولا حاجة بي إلى أن أذكر بأن حرف العلة هذا حتما هو منقلب عن واو أو ياء. هذه الألف لا تغرنكم الألف، فليس في العربية ألف أصلية. كيف نعرفها؟ من المضارع. عندما نقول قال يقول، إذن هذا واوي. طيب وما رأيكم بقال يقيل؟ من القيلولة أيضا. إذن قال الألف بحسب المعنى، أنت تريد القول هذا مواوي، تريد القيلولة هذا يائي. فبعض الأفعال واوية ويائية، لكن سبحان الله بعضها بالواوي والواوي واليائي نفس المعنى وبعضها لا. الواوي له معنى واليائي له معنى، وهذا من جميل وبديع اللغة العربية. تقول قال يقول قولا وقال يقيل قيلولة إذا نام. نعم. لذلك وهم قائلون بسورة الأعراف، وهم قائلون أي في حالة القيلولة. أقال إقالة، هذا جعلته رباعيا، هذا جعلته رباعيا صار. أما بدي المجرد قال بهذا النطق، إذا قلت قال فيحتمل الأمرين. ما الذي يعني يمحضه لأمر ما؟ السياق، قال قولا أو المصدر. طبعا السياق انت بحكم حسب السياق يظهر انه انت تريد القيلولة او تريد القول. نعم. قيلة، ايوه اسمها قيلة. ها نعم نعم، لقيلة. اي نعم نعم، جزاك الله خيرا. طيب والناقص وهو ما كانت لامه حرف علة كسعى ورمى وصلى واهتدى. الناقص ما كانت لامه حرف علة، يعني حرف العلة هنا في النهاية يسمونه ناقصا. ليه يسمونه ناقص؟ لأنه ينقص، هذا في حالة الأمر يسقط حرف العلة، صير إسعى، أين الألف؟ نقصت منه. وفي رمى إرمي، وفي نعم كوا دعا أدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا حرف العلة يسقط سواء كان في الأمر أو المضارع المجزوم، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو، ما في واو، ولا تصلي على أحد، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إيه نعم، ولا ترجو السماحة من بخيل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتقي، نعم. اللفيف وهو ما كان فيه حرف علة، وهو نوعان: مفروق وهو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح كوفى ووطى، ومقرون وهو ما فيه حرف علة متجاوران كهوى وهوي وحيي. جميل. إذن اللفيف المفروق، اللفيف ما كان فيه حرف علة، إذن هو حرف صحيح واحد، فإذا كان الحرفان مفترقين وحرف صحيح بينهما فهو اللفيف المفروق. كوفى يقول ووطى، كوفى ووطى، ومثله وقى ووعى إلى آخره. إيه نعم، وقى روي أن أبا حاتم السجستاني رحمه الله فسر في مسجد بغداد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسأله طالب: كيف نقول من وقى للواحد؟ فقال: قي. قال: فللاثنين؟ قال: قيا. قال: فللجماعة؟ قال: قو. قال: فاجمعها لنا. قال: قي قيا قو، قي قيا قو. تقول الرياوي: وفي المسجد أعرابي سمع هذا الكلام فقال لصاحبه: أمسك عليك ثيابي. وذهب إلى صاحب الشرطة فقال: يا مولانا، في المسجد قوم من الزنادقة يقرؤون القرآن بلغة الديكة، أدرك شقيق ياقو. فجاء صاحب الشرطة وأحاط بالمسجد ووجد أبا حاتم على حاله فسأله عما حل، فقال: والله سئلت فأجبت. تقول الرواية: فأمر بهؤلاء الذين سألوا فضربوا عشرا عشرا، وعنف أبا حاتم وقال: لا تعد لمثلها. هذه أمام العامة ما بيصير، قيه قياقو، يعني هذول ما بيعرفوا قيه قياقو. إيه نعم. هذا ابن مالك بعد ذلك النحوي المشهور أخذ هذه الأفعال وصاغها في منظومة يقول في مطلعها: إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قي قينا. إني أقول لمن ترجى مودته أو شفاعته، ماذا يقول له؟ قي بقاف مكسورة فقط، قي المستجيرة. طبعا تلاحظون أنه في الشطر الأول هو يمهد لشرح الكلمة، لأنه لمن يقال هذا الكلام؟ لمن ترجى مودته أو شفاعته، ماذا يقول له؟ قي. إذن احمي، احمي المستجير، أنتما قياه، أنتم قوه، أنت قي مع الياء، الأولانية بدون ياء والثانية مع الياء، وأنتن قينا. إذن في الشطر الثاني صرف الفعل بتصريفاته الخمسة بالضمائر المختلفة، ثم قال: وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت ديا هدوه دي دينا من ودى يدي دي ودى إذا دفع الدية. فقول يقول: وقل لقاتل إنسان، القاتل بده يدفع الدية، وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت ديا هدوه دي دينا. إني ذهبت إلى الخياط قلت له: شي الثوب ويك شياه شوه شيشينا. وش الثوب إذا خاطه؟ شي الثوب ويك شياه شوه شيشينا. وإنهم لم يعوا قولي أقول لهم عي القول مني عياه عوه عيعينا. يعني إذا كان الكلام هذا قال لك: شو عمي شو عمي؟ إذا ما وعوا أم ضغري هو قبل ما يحكوا عليه سناولون. قال لك: وإنهم لم يعوا قولي أقول لهم عي القول مني عياه عوه عيعينا. ثم استمر إلى أن بلغ عشرة أفعال ضمنها رى الرأي مني رياه روه ري رينا، وهذا الوحيد يلي مولى فيه مفروق لكنه ضمن الأفعال راه. نحن بالعسكرية أذكر أنه يقولنا يمين راه، خدمت عسكرية يمين راه، يعني انظر رأى يرى، رأى ليس لفيفا لكنه تسقط همزته ويبقى على بالأمر على أحرف واحد، فيضيفون له الهاء هاء السكت راه، أما هو يرى راه يعني انظر. لذلك في الأمر هذا العسكري يمين راه يسار راه، رى الرأي مني. ومن أطرف ما قاله في هذه الأبيات قوله وإن أردت الونا، وهو الفتور، يشرح الونا، وإن أردت الونا وهو الفتور فقل ني يا خليلي نيا هنوه نينينا. إذا أردت الفتور وهو الونا فقل ني يا خليلي، وإن أردت الونا وهو الفتور فقل ني يا خليلي نيا هنوه نينينا. ربنا جل وعلا يقول وذا ولا تنيا في ذكري. على فكرة أربعة من هذه الأفعال ذكرت في القرآن، وقى وونا ووعى، والرابع ها تنيا، هذا قلنا تنيا وقوا أنفسكم وتعيها أذن واعية ومنوعة، وفى في قوله تعالى أوفوا يعني مزيد. هل ذكر مجردا؟ أنا بذكر ضابطها أنه أربعة لكن الآن فاتني الرابع والله. أي نعم، إبراهيم الذي وفى، هذه منا بس مشددة مضاعف، وفى يعني فيه زيادة بالتضعيف، لكن قد تكون هي الرابعة. نعم على كل، وتفضلوا أوفوا، هي أوفى كمان مزيد. تفضلوا عفا، لا عفا مو عفا فقط ناقص، نحن نتناول اللفيف المفروغ. ثم يقول وإن أمرت بوأي، ما الوأي؟ الوعد. وإن أمرت بوأي للمحب فقل إيه من تحب إياه أوه إيئينا. إيه عبارة عن همزة مكسورة، فإذا قلت لك إيه يعني عد، عد من تحب، هذا بيسموه بالفرنسية الرانديفو، عد من تحب إياه اثنين، أوه يعني جمع، إي أنت عدي، إينا عدنا، عدنا. نعم هذه الأفعال ذكرها صاحب، كان شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله أخبرني بأنها مذكورة في حاشية الخضري على ابن عقيل. ابن عقيل من أشهر شروح الألفية تعلمون، له حاشية لطيفة اسمها حاشية الخضري، الشيخ الخضري صنع حاشية عليه. في هذه الحاشية ضم، قرأت هذه الأفعال الخمسة بإشارة من شيخنا رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. ثم عندما أحصينا الأفعال هذه هنا بالحاشية عشرة أفعال، ومنها راه وهو ليس منها في الواقع، فإذا تسعة هي. في الإحصاء تبين أنها ضعف 18، إذا فات ابن مالك تسعة، فرحت أبحث عن هذه التسعة فوجدت مثلا وطا يطي، لا وصى يصي، أصف بالصاد، وصى يصي صي، ووحى يحي حي، ووسى يسي سي، ووخى يخي خي، ووكى يكي كي. فنظمتها، كتبت مقالا حولها سميته، تجدونه في الشابكة إذا كتبتم بس ما بني من الأفعال، وضعناه في المجموعة مرة، ما بني من الأفعال على حرف واحد. بس انت اسأل العم جوجل، هذا اليوم يعني ما شاء الله يأتيك قبل أن يرتد إليك طرفك، فاكتب ما بني من الأفعال على حرف واحد، تأتك هذه المقالة بعنوان ما بني من الأفعال على حرف واحد، وقد ذيلتها في النهاية بنظم حكيت فيه نظم ابن مالك، فقلت إني أقول لمن طالت قطيعته صر رحمة ويك صياه صوه صيصينا وصى رحمه إذا وصلها، وإن أمرت بكتب أي بكتابة للكتاب فقل، وإن أمرت بكتب للكتاب فقل حي يا صديقي حياه حوه حي حينا وحا يحي إذا كتب وحا وحاه، وإن وشيت بقوم مفسدين فقل ثي وثا يثي وشا، وثا بمعنى وشا، ثي ثي بالمسيء ثياه ثوه ثي ثينا بثاء. كذا تقول من الإيماء في خفر ميخلي لميهمه ميمينا، كذا تقول من الإيش من الإيش الإيماء نسيت أنا الأبيان، كذا تقول من الإيماء في خفر مي يا خليلي مياه موه ميمينا، إذن وما يمي إذا أشار إشارة المستحي، إيه نعم. وإن أشرت بقصد للمسير فقل خي خي الدربة، أقصد هذا الدرب، خياه خوه خي خينا، وإن فرغت من الإحرام نودي بي سر رأس حالا سياه سوه سيسينا، فاز المحلقون. إذا أحرمت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العمرة والحج، فإذا أحرمت بعد الإحرام بدك الأفضل الحلق، ما هيك؟ فهذا الحلق بده موسى سي وسى رأسه بالموسى إذا حلقه سي سر رأس حالا سياه سوه سيسينا، إلى أن يعني يقول لابس ثوب بعد طول بلا هي ثوب ويكه يهو هوه هي رهينا، الوها وها الثوب بلية، أي نعم. وك وقل لمن يكثر الإسراف في بطر كل كيسة، الحديث الشريف لا توكي فيوكى عليك، لكن الرسول نستعمل الفعل مزيدا أوكى، والمجرد منه وكى، وكى الكيس شو معنات وكى الكيس؟ عقده عقده يعني ربطه، نحن بنقول حتى عنا بالعامية بالشام بيقول لك شانئ الكيس، اسمعها ماهر بيقول لك شانئ الكيس، هذا الأخ نوب يعني إيده مقطر، يعني إذا واحد بده يصفه هذه من الكنايات المستعملة من الكنايات، إنه والله فلان شانئ كيسه موفر ما مقتصد، إيه نعم. وقل لمن يكثر الإسراف، لا إحنا ما بنقول لهذا، بنقول لمن يكثر الإسراف، إذا واحد بطران وعما يسرف نقول له كل كيسة، يعني يربط كيسة شوي، كياه كوه كي كينا، إيه نعم. طيب يا سيدي تفضل. ومقرون وهو ما فيه حرف علة متجاوران، نعم هنا تجاور الحرفان هوى يهوى أو هوى يهوي وهوي يهوى، كلاهما شوفوا كل واحد بمعنى، هوي يهوى، هوي شو يعني؟ أحب، وهوى والعياذ بالله سقط، هوى يهوي وهوي يهوى، فما كان يعني مكسورا في الماضي ينبغي أن يكون مفتوحا في المضارع، والعكس صحيح، ما كان مفتوحا في المضارع هوى ينبغي أن يكون مكسورا في المكان مفتوحا في المضارع الماضي هو مكسور في المضارع، هوى يهوي وهوية هي جابة وهوية بعدها يهوى وحي، نعم. تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام، التام التصرف وهو ما أتى منه صور الفعل الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال كذهب يذهب اذهب، نعم أكثر الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع والأمر فهي تامة التصرف. والناقص التصرف وهو ما أتى منه صورتان فقط وهو نوعان. النوع الأول ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر ككاد يكاد. نعم هذا ناقص التصرف، كاد يكاد، ما في كد، ما في أمر منه، ليس منه أمر. نعم وكذا يعني فتئ وما زال، بمعنى ما زال نفسه، أما زال يزول غير. نعم والثاني النوع الثاني ما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي وهما فعلان يدع دع ويذر ذر. نعم هذان فعلان قالوا لا ثالث لهما في العربية، ليس منهما ماض، لم يأتي الماضي منهما، وهذا غريب لأن الماضي هو الأصل، قلنا الماضي أولا ثم المضارع، فيعني إذا كان المضارع مستعملا فالماضي ينبغي أن يكون في الكف، أي عبارة ابن جني عن بعض التصريفات يقول لك أنه إذا ذكر كذا فالمصدر في الكف، فالماضي المفروض هذا من باب أولى يعني بداهة، لكن حكموا بأنه لا ماضي لهما، علما بأنه كما قلت في المحاضرة الأولى ثمة شواهد وإن كانت قليلة ورد فيها ودعا، كالقراءة الشاذة ما ودعك ربك وما قلى، وكقول الشاعر نعم ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، فهذا حتى المصدر هم يقولون المصدر لا يأتي مع أن المصدر جاء في حديث صحيح، يعني ينتهي النقوم عن ودعهم، ما هيك تركهم الجمعات وودعهم الصدقات، فودعهم بمعنى تركهم. نعم والجامد وهو ما أتى منه صورة واحدة وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما جمد على صورة الماضي كليس. النوع الثاني ما جمد على صورة الماضي ليس ونعمة وبئس وعسى. نعم هذه محفوظة، يعني امبارح سألني أخ كريم أنه ما القاعدة؟ لا قاعدة لها، أنت تحفظ فقط الجامد، وأما المتصرف فهو كل الأفعال، ما يعني لا يحتاج إلى قاعدة المتصرف، إنما تحفظ الجامد وما عدا ذلك، الجامد كله على أصابع اليد الواحدة يحفظ. النوع الثاني ما جمد على صورة المضارع كيهيط يهيط يهيط هيطا وما زال في هيط وميط وهياط ومياط. قالوا هذا أميت تصريفه إلا في هذا الحال مع المياط، أميت تصريفه فليس منه إلا يهيط هيطا، وذكرت هذه العبارة ما زال في هيط وميط، أي في صراخ وجلبة وشر وجلبة، أو في دنو وتباعد، قالوا هيط وميط أو هياط ومياط، دنو وتباعد. نعم النوع الثاني ما جمد على صورة المضارع كيهيط. النوع الثالث ما جمد على صورة الأمر كهاتي. هاتي هذه ما ذكر منه إلا هذا، ما في يهات في العربية إلا في يعني كمان آثار قليلة، قالوا هاتي اشتقاقه من هاتا يهاتي. نعم كل شيء من فعلها العرب أماتوه، أمات العرب كل شيء من فعلها إلا هاتي في الأمر، وقد جاء في الشعر لله ما يعطي وما يهاتي، لله ما يعطي وما يهاتي، أي لله ما يأخذ وما يعطي، ما يعطي وما يأخذ. هاتي تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين، اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به كقعد زيد وقام، قعد زيد وقام ونام بعد، فقام ونام هذا لا يحتاج إلى مفعول به، إنما تكتمل الجملة بالفاعل، ولذلك قالوا الجملة الفعلية ركنان لا ثالث لهما، المفعول ليس ركنان هو من مكملات الجملة، فإذا كان الفعل متعديا لا بد من المفعول على أنه ليس بركن إنما هو مكمل من المكملات. فإذا قلت نجح الطالب لازم، فرح الوالد لازم، شرف الأمر لازم، كل هذه أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. نعم. والمتعدي وهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كسمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. سمع زيد، ماذا سمع؟ يعني دائما نحن نسأل عن المفعول، أو غالبا تسأل عن المفعول بماذا، تسأل عن الفاعل بمن، من فعل وماذا فعل، من فعل، من سمع، من كتب، ماذا سمع، ماذا كتب. سمع زيد القرآن، ماذا سمع إذن؟ سمع القرآن، فالقرآن مفعول به. ماذا كتب؟ كتب الواجب، فالواجب مفعول به. يعني غالبا تسأل عن المفعول به بماذا، ودائما تسأل عن الفاعل بمن. أنا أقول غالبا لأنه أحيانا يكون المفعول عاقلا والعاقل لا يسأل عنه بماذا. إذا تقول والله قابلت زيدا، ما من قابل، فبصير لابد من هنا. يعني هي تقريبية المسألة حتى بس تنتظم في الذهن، أما ليست مضطردة، لأن المفعول إذا كان عاقلا لا يصح السؤال عنه بماذا. أي نعم. وضابطها الاتصال بهاء الغائب. ضابطهما يعني ضابط المتعدي واللازم، الاتصال بهاء الغائب. نعم. وضابطهما الاتصال بهاء الغائب، فالفعل المتعدي يتصل بها كسمعه. نعم. واللازم، واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. نعم. يعني هذا من أبسط الضوابط ومن أكثرها مرونة، كل منا بفطرته السليمة يقف على اللازم والمتعدي، لا يحتاج الأمر منك إلا أن تصل الفعل بضمير، هل يقبل الضمير أو لا؟ يعني وتقول فرحة، تقول فرحه، في فرحه، نام، نامه، ماذا نام؟ نامه. إذن اللازم لا يقبل هذه الهاء، في حين كتب، كتبه، سمع، سمعه، قرأ، قرأه، رأى، رآه، أخذ، أخذه، يقبلها براحة بأريحية. المتعدي يقبل الهاء، فهذه الهاء هي مفعوله، هذه الهاء هي مفعوله. أما اللازم وأقول طفح الكيل، طفح الكيل، ماذا طفحه؟ فرحة، فرحة، شو؟ شرف، شرفه. يعني الهاء هنا لا يقبلها الفعل، فلذلك أنت تحكم بأنه فعل لازم. تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم وللمجهول. الفعل من حيث ذكر الفعل وعدم ذكره ينقسم قسمين: المبني للمعلوم وهو ما ذكر فاعله كحفظ محمد القرآن، والمبني للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره كحفظ القرآن. نعم. إذا ما ذكر فاعله فهو مبني للمعلوم، وما لم يذكر فاعله فهو مبني للمجهول. طبعا هذا كثيرا في القرآن، لذلك قالوا يفضل أن نقول مبني لما لم يسمى فاعله، يعني أو مبني للمفعول فتأدبا مع كلام الله، وإلا هو الصلاح، يعني لا مشاحة في الصلاح. إذا قلت مبني للمجهول تكون أخذت المصطلح كما هو. نعم. كحفظ القرآن، وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحي، نعم، وقيل، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، كل هذه أفعال مبنية لما لم يسمى فاعل، مبنية نعم لما لم يسمى فاعله. طيب، والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء. الأول، قبل النيابة عن الفاعل لا بد لنا أن نذكر أن هناك أفعال، أن هناك أفعالا بنيت للمجهول ولم تستعمل إلا كذلك، يعني لازمت البناء للمجهول، كقولنا عني بالأمر ونتج، أي نعم نتجت الناقة، وزهي فلان بمعنى تكبر علينا، زهي وحمى فلان أصابته الحمى، وفلج أصابه الفالج والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك السلامة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين. جنة إذا أصابه الجنون، فهذه لا يعني ليس للمرء حيلة فيها، فهي تأتيه نسأل الله السلامة قضاء، فلذلك مبنية للمجهول. ما نقول جنة، وما جن هو جنة، شيء ما جعله مجنونا جنة، وحم كذلك، وفلج كذلك، نعم، وغم الهلال، غم الهلال، وامتقع لونه، هذه تلازم البناء للمجهول. طبعا سيمر معنا الآن آلية البناء المجهول، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي، وضم الأول وفتح ما قبل الآخر، هذا كلكم تعرفونه، لكن هنا تلاحظون أن هذه الأفعال لا تذكر إلا كذلك، لازم أنت تضم أولها وتكسر ما قبل آخرها عندما تستعملها. واشتهر، لا والله قال اشتهر خلافا، هذا يعني أظن منها اشتهر، أنا هيك أظن أن اشتهر، هذا اشتهر بين الناس أنه مبني للمعلوم المجهول، والصواب اشتهر. ايه تمام عما اشتهر، أنا والله عهدي بها قديم، لكن هذا اللي أذكر فيها أنه هو فعلا اشتهر عند الناس بالبناء المجهول، وينبغي أن يكون مبنيا للمعلوم. نعم. والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء. الأول المفعول به، ولا يكون غيره مع وجوده، نحو قضي الأمر. إذن ما ينوب عن الفاعل أربعة أشياء، الأصل إذا وجد المفعول ما ينوب إلا المفعول، ما دام المفعول موجودا فهو أولى المكملات بالنيابة عن الفاعل، لأنه لابد في البناء المجهول لابد أن ينوب عن الفاعل أحد هذه الأشياء، إذا كان الفعل متعديا فالمفعول هو النائب، والله كان الفعل لازما نحتاج إلى غيره. نعم. قضي الأمر، قضى الله الأمر، قضي الأمر. نعم. كسر الولد الزجاج، كسر الزجاج. نعم. الثاني المفعول المطلق، كجلس جلوس طويل. المفعول المطلق، لاحظوا جلس فلان جلوسا طويلا، فإذا بنيت للمفعول جلس لازم، فأنت مضطر هنا أن تنيب المصدر، المفعول المطلق، المفعول المطلق هو المصدر أخواننا، حيثما ذكر المفعول المطلق فهو المصدر. نعم. تدبروا معي قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، من نائب في الآية الأولى عن الفاعل، ومن نائب في الآية الثانية؟ اكتبوا الآية، فإذا نفخ في الصور نفخة، النائب هنا نفخة فهو المصدر، إذا نفخ إسرافيل نفخة، هكذا الأصل. إذا بنيناه للمعلوم نفخ إسرافيل نفخة، إذن نفخة مفعول مطلق، لما بني الفعل المجهول صار المصدر نائبا للفاعل. طيب لماذا لم يكن في في الآية التالية أيضا الدكة، دكتا دك، لماذا لم تكن دكة نائبا للفاعل؟ لأن وجدت الألف، وجد المفعول، دك الله الأرض والجبال، دكهما، دكهما المفعول موجود، فلما دك دكتا، إذن ناب المفعول عن الفاعل، وبوجود المفعول لا مجال لأن ينوب المصدر، بقي المصدر على حاله، وجمعت الأرض والجبال فدكتا دكة، دكة بقيت مصدرا منصوبا. أما بالآية الأولى أصبح المصدر نائبا للفاعل، نفخة، تدبر الفرق بين نفخة ودكة، نفخة مرفوعة لأنها هي نائب الفاعل، ودكة منصوبة لأنها بقيت على مصدريتها، هي المصدر والنائب على الفاعل هو الألف، دكتا الألف اللي كان بالأصل مفعولا به. الثالث ظرف الزمان أو ظرف المكان، كجلس اليوم. نعم، يمكن أن ينوب على قلة، جلس اليوم وجلس أمام الأستاذ، يعني قليلة وتبدو مصنوعة، عبارة مصنوعة، لكن يمكن أن يكون ذلك. الجار المجرور. الرابع الجار والمجرور، كجلس في البيت. هذه في القرآن إذا نودي للصلاة، نودي للصلاة، أي جار مجرور ناب مناب الفاعل، نودي للصلاة. نعم. وبناء الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره كحفظ. وبناء المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره كيحفظ. هذا الأساس، الأصل في بناء الماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، والأصل في بناء المضارع للمجهول ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. وأرجو أن ننتبه إلى وجوب اتحاد ذلك، يعني مو ضم الأول وحده لا يبني للمجهول، لذلك ما ينبغي أن نتورط في بعض الناس، خلاص صافوا مضموم الأول حكموا عليه بأنه مبني المجهول. لا يا أخي، ما قلنا أنه كل رباعي مضموم الأول، كل رباعي في العربية مضموم الأول. فأنت بالمضارع، ها عم نحكي عن المضارع، المضارع الرباعي يخرج، ينزل، يعطي، يكرم، يقدم، كل هذا مضموم الأول. ما بنى المجهول؟ لا بد إذا أردت أن تبني المجهول من فتح ما قبل الآخر، يقدم، يخرج، يؤخذ. إذن فإذا اجتمع له مع ضم أوله فتح ما قبل آخره حكمنا بأنه مبني للمجهول. أذكر أن مسألة يعني والله أستاذة لغة عربية كبيرة يعني حكمت بأنه الفعل مبني المجهول في حديث إني وأخي عقيلا لا نساب أحدا، لا نساب أحدا، فنساب مبني المجهول، حكمت أنه مبني المجهول، تلك أخي والله مو مبني المجهول، لا لا نساب، يعني هي مع حق مبدئيا، يعني صعب تقنع، بس إذا أستاذ لازم يقتنع ضغري. أصلا نسابب، نسابب مش نسابب، نسابب، فهي خدعتها الضمة على نساب وظنت، وطبعا اجت مع الضمة انه الفعل مضعف، يعني هذا البس الامر. ولا تو، احسنت احسنت، اي مبني المجهول تضار، تضار والدك. هذا اللي قلنا انه انت اعربي احدا، لا نساب مش أحد أحدا، مو فيعني هون العلقة. نعم. إيه؟ والله اختصارا نقول هم نائب الفاعل وانتهى وفكها الله. إن البصريون في هذا لهم يعني حتى بالتعليق بيقول لك مثلا الحمد لله، لله جار مجرور متعلقان بخبر مقدر محذوف تقديره الحمد كائن لله. لكن نحن أنا اختصارا أقول مذهب الكوفيين هنا هو الأولى، أنه هو خلص هو ناب مناب الخبر، فنقول شبه الجملة هي الخبر، فيكفي أن أشير إليها أنها الخبر ولا داعي للتعليق، تعليق بخبر محذوف تقديره نقدر ونؤول، لا أنا أقول هي الخبر وانتهى. والله تعالى أعلم. على كل حال يعني كمان تلك وجه يعني معتمد عند طيب هذا بناء الماضي، قلت هذا الأصل في بناء الماضي أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، لكن هناك بعض التفصيلات ذكرتها كتب الصرف لما الماضي يبدأ بتاء تعلم، كيف نبني تعلم للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره، بس منضيف لضم أوله ضم الثاني، تعلم تعو تو تعو تعلم بصير تعلم، وتقدم تقدم، وتدحرج تدحرج. إذن إذا بدأ الفعل بتاء زائدة ضم ثانيه أيضا، وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم ثالثه، استخرج استخرج، فاستخرج بدك تصير ضم الثالث اللي هو التاء، وانطلق انطلق انطلق، إذن ضميت الثالث يعني أول حرف ساكن بعد همزة الوصل. طيب إذا كانت عينه ألفا يعني إذا كان أجوف كيف تبنيه للمجهول؟ أيوة، قال بصير قيل، باع بيع، صام صيم رمضان، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بيع فاشتريت، ليت شبابا بيع يعني يا ريت تروع الجمعية بتلاقي لك ثلاث وق شباب كيسين شباب تشتريهم ويا دار ما دخلك شاب، ليت هذه أمنية، وألا ليت الشباب يعود يوما فأخبرهم من فعل المشيب، لا ليت لحتعمل ولا لو لحتعمل، ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع في رواية أخرى فاشتريت بوع، أيضا بوع مبني للمجهول، هذا على الأصل. قال لك ليش حتى أكسر وروح الألف سويها يا، لا بذكرها على الأصل بوع، هذه رواية وهي الأجود لعلها، ليت شبابا بوع فاشتريت. فضل القسم الرابع صرف الأسماء. في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق، والتصغير والنسب. تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله. إذن نبدأ بالقسم الأول وهو الصحيح والمعتل من الأسماء، كما أن للأفعال كما أن من الأفعال صحيحة ومعتلة، فإن من الأسماء الصحيح والمعتل. تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم خمسة أقسام: المقصور وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة كالعصا المسعى المستشفى. لاحظوا كل اسم معرب مختوم بألف مختوم بألف لازمة فهو مقصور، سواء كانت الألف طويلة أو ألف يائية ترسم على هيئة الياء ونقول عنها نحن في اصطلاحنا المعاصر مقصورة. إذن المقصور مو ما يقتصر على الألف المقصورة، لا، المقصور سواء كانت الألف ممدودة أو مقصورة فهو يسمى اسم مقصورة، نعم العصا ممدودة ألفه، لكن المسعى والمستشفى هذه مقصورة نسميها نحن في عرفنا الآن، هي ألف لينة نسميها مقصورة لأننا نرسمها على هيئة الياء. طبعا تدرون كيف قاعدة رسم الألف في نهاية الكلمة، الألف متى نرسمها طويلة ومتى نرسمها نعم على هيئة الياء بدون نقطتين، طبعا بدون نقطتين أرجوكم، يعني أعجب ما أقف عليه وأقع عليه أنه ترسم الياء بدون نقطتين، علي ما بيحطوا له نقطتين وعلى بيحطوا له نقطتين، والله بيجي الواحد لا يطلع من جلده، لماذا هذا؟ لماذا علي بده نقطتين واجبة يا أخواننا لا تهملوهما، وعلى وإلى لا تحتاج إلى نقطتين، وإلا وقعنا في لبس، وقعنا في لبس وفي حيص بيص. اي والله تفضل. والمنقوص إيه شو القاعدة؟ تفضلوا مولانا. اذا كانت الكلمة ثلاثية ينظر الى اصلها، ايوه اذا كانت واوية الالف دنا يدنو اذا لازم ارسمها بالف طويلة. نعم على يعلو على الفعل، ها اما على الحرف بألف مقصورة على يعلو، بقول جل وعلا ما بصير ترسمها بالألف مقصورة، جل وعلا على من على يعلو هذا فعل، فإذا ألفه طويلة. طيب دعا شلون بيرسموها؟ ممدودة. أنا لما بكون على السبورة بكتب لهم إياها بالجامعة دعا وبحط الألف هيك لآخر السبورة من من من حرقان قلبي، لأنه ثلاث أرباع الطلاب بيرسموها دعا مقصورة، هي ممدودة لأنه يدعو مضارع يدعو دعوة. طيب سعى من مضارع ما أعرفها، ما في يسعي أيوة. إذا فاتك المضارع، إذا فاتك معرفة الألف من المضارع فقلبها على تصريفاتها، إما من المصدر كما تفضلت سعى السعي سعيا، نقول السعي بين الصفا والمروة، فالسعي إذن من ثنائية فبرسمها ألف مقصورة بلا نقطتين، يا بلا نقطتين. نعم سعى يسعى سعيا، والسعي سعيت أيضا أعرفها إذا نسبت الفعل إلى نفسي، أسند الفعل إلى التاء، سعيت دعوت رميت رميت وما رميت إذ رميت، شايف تقليبات التصريفات الكلمة تدلك على أصل الألف، وهذه دلالة جميلة أيضا أن تسند الفعل إلى التاء. تفضلوا. نعم فإذا كانت الألف يائية الأصل نرسمها مقصورة، مثل قضى يقضي إذا لازم نرسمها مقصورة، رمى يرمي مقصورة، وهكذا. جزاك الله خيرا. هذا الثلاثي. طيب الرباعي الخماسي السداسي هذا لا حاجة للنظر فيه البتة، ارسمها مقصورة وأنت مغمض العينين، ما فوق الثلاثي هي مقصورا دائما، ألفه مشفى حبلى أنثى ذكرى بشرى، هذه كلها فوق الثلاثي ارسمها مقصورة وانتهى. إذن فقط ينظر إلى أصلها إذا كانت الكلمة ثلاثية فقط، وهذه مسألة تريحنا، واستثنوا يعني بعض الكلمات كموسيقى وفرنسا الأعجمية ما هي؟ إلا ما سبق بالياء. أحسنت. نعم نعم دنيا، لأنه إذا قلت دنيا ورسمت مقصورة صار ياءين وراء بعضهم فما استحبوا، لذلك قالوا في مثل هذا ترسم اي نعم ممدودة. طيب والمنقوص وهو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة كالقاضي. والممدود لاحظوا المنقوص اسم معرب مختوم بياء زائدة، ما كان مختوما بياء لازمة، لازمة شو يعني لازمة؟ يعني ما تكون يا المتكلم كتابي تقول والله هذا منقوص، لا هذا مو منقوص، هذه الياء ياء المتكلم، أو والله أنا كويتي ياء النسبة، هي ما ليست لازمة، هذه ياء النسبة، أنا سوري هذه ياء النسبة، فإذا بتكون الياء لازمة حتى تسميه منقوصا. طيب ليش سميناه منقوصا؟ لماذا سمي الاسم منقوصا؟ لأنه آخره بده ينقص، لا بنقص، ينقص متى؟ إذا كان نكرة في حالة الرفع وفي حالة الجر. تقول حكم قاض في المسألة، وين الياء؟ طارت. ومررت بقاض، أين الياء؟ نقصت، تنقص الياء إذن، فلذلك سمي منقوصا لأنه ينقص منه، تنقص منه ياؤه إذا كان نكرة، نكرة وفي حالتين الرفع والجر فقط، أما في حالة نصب فإن الياء تعود إليه. رأيت قاضيا ووكلت محاميا، أما هذا محام وذاك راع، كلكم راع، راع منقوص، فدائما هذه المنقوص تقدر الحركات على يائه المحذوفة. كلكم راع كيف نعربها؟ خبر بس علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. إيه نعم، جزاك الله خيرا. نعم. والممدود وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة كابتداء وحمراء. نعم، الممدود ما ختم بهمزة قبلها ألف زائدة، لاحظوها، قبلها ألف زائدة، ابتداء حمراء، إيه نعم، هذا يسمى ممدودا. والشبيه بالصحيح، والشبيه بالصحيح هو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون كبضي وهدي. لماذا سميناه أو سمي شبيها بالصحيح؟ لأن الياء والواو هنا غدت حرفا صحيحا في الواقع، تحركتا. متى تحركت الواو أو الياء؟ فهي حرف من حروف العربية، يعني أما بتقول يوم يا يا يا ما عد هي حرف مد، لم تعد حرف علة. لما أقول ظبي ظبيا ظبي قبلت الحركات الثلاثة فلم تعد حرف علة في الواقع، فهي أشبه بالصحيح. وحتى علماء الصوتيات يصنفونها هنا مع الحروف الصامتة، لأن الحروف عند علماء الصوتيات نوعان، الحروف نوعان، الصامت والصائت. الصامت هو الصحيح، هو الذي يقبل الحركات، والصائت هو المصوت الذي يمد فيه الصوت، وهو أحرف العلة الثلاثة. ثمة حرف واحد لا يمكن أن يقبل الحركات مهما كان، وهو الألف، فالألف صائتة صائتة، مهما قلبت الكلام الألف صائتة، حرف صائت أو حرف مصوت، لأنك تمد فيه الصوت ولا يقبل الحركة، ولذلك لا تجتمع ألفان. روي أن ابن السراج قرر هذه القاعدة، فجاءه يعني طالب مجتهد وقال له فإذا قلت مثلا الصاخة أليست ألفان؟ قال والله لو مددت صوتك إلى العصر ما كانت إلا ألف واحدة، مد من هو إلى العصر هي ألف، بس عم تمد الصوت فيها، مو معناتها صارت ألفان أو صارت ألفين أو ثلاث ألفات أو أربع ألفات أو خمس ألفات، هي ألف. إذن الألف لا تقبل الحركة فلا تنتقل من حالة المصوت إلى حالة الصامت، تبقى مصوتة ما بقيت ألفا. أما الواو والياء فإنهما تنتقلان إلى حالة الصامت إذا تحركتا. متى تحركت الواو والياء؟ أصبحتا حرفين صامتين مثل حروف الصحاح تماما. أي نعم، ظبي ظبيا ظبي. أي نعم، يوم الله. ولكنني نحلت لبعدي، دائما المحبون يشكون النحول ومبرى جسدي ونهد خاطري وإلى آخره، فهل لك فأصبحت ألفان ليس بممكن التحريك، ما بيتحرك بنوب ألف. أي نعم. والصحيح وهو ما سوى ما سبق، كرجل وجزء ومسعاة وقائد. جزء أنا عندي جزء. والصحيح وهو ما سوى ما سبق، كرجل وجزء ومسعى وقارئة وقاضية. نعم هذا صحيح، ليس فيه ما سبق. تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث. تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة، كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت، كهو زيد العالم وهي هند العالمة. بما نميز المذكر عن المؤنث؟ إما بالضمير هو وهي، فإذا ذكر فإذا كان مذكر له هو، ما بصير نقول هو هند، لا هو زيد وهي هند. إذن الضمير يساعد في معرفة التذكير، وكذلك الإشارة، هذا وهذه من أبرز ما يميز المذكر والمؤنث، الإشارة هذا وهذه. وكذا النعت، عندما ننعت التصغير، التصغير نقول في تصغير زيد زويد، أما تصغير هند هنيدة، أبسي تقول هنيد هنيدة. فإذا تأتيك التاء التي كانت غير موجودة بهند، ما في تاء، ما في علامة التأنيس، لكن متى صغرتها رددت إليها التاء. طيب، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. نعم نعم، زينب زينبة صحيح. لا لكن هو يعني مما يستأنس به. نعم. الاسم المذكر هو ما كان مسماه مذكرا، وهو نوعان، الأول مذكر المعنى واللفظ كزيد وعاقل، الثاني مذكر المعنى مؤنث اللفظ كحمزة وعلماء وجرحى. إذن إما الأول مذكر المعنى واللفظ، يعني هو في المعنى في الفحوى مذكر، وفي اللفظ أيضا ليس فيه علامة تأنيث. أما الثاني فهو في المعنى مؤنث، نعم آسف، في المعنى مذكر لكن في اللفظ في علامة تأنيث، حمزة حمزة وهو سيد الشهداء، في علامة تأنيث، فهو مؤنث لفظي لكنه في الحق مذكر. نعم. علماء جرحى فيها ألف، ألف هي بسموها ألف التأنيث المقصورة، لكن هي بالواقع جمع جريح، فالجريح مذكر والعالم مذكر. نعم. والاسم المؤنث هو ما كان مسماه مؤنثا، وهو نوعان، الأول مؤنث المعنى واللفظ كفاطمة وحبلى وحسناء. أيضا هذا إذا كان معناه مؤنثا ولفظه مؤنث، فهذا مؤنث اللفظ والمعنى، فاطمة في علامة التأنيث التاء، حبلى فيها الألف المقصورة، حسناء فيها الألف الممدودة، وكل واحدة من هذه العلامات، كل مثال يشير إلى علامة من علامات التأنيث. والثاني، الثاني مؤنث المعنى مذكر اللفظ كهند وطالق. نعم هو مؤنث المعنى، هند حتما مؤنثة، لكن لفظها لفظ مذكر، لفظها لفظ مذكر، هند ما في علامة تأنيث. نعم. وكذلك طالق ما في علامة تأنيث، لا فيها تاء ولا فيها ألف التأنيث. نعم. والمؤنث من حيث الحقيقة والمجاز نوعان، الأول مؤنث حقيقي وهو ما يلد أو يبيض كفاطمة ونفساء وناقة. إذن تعريف المؤنث الحقيقي ما يلد أو يبيض، هذا أصل التأنيث، لا يكون التأنيث حقيقيا إلا في هذا. فاطمة تلد، نفساء نعم تلد، ناقة تلد، أتان، بقرة، سمكة، كل هذا إما أن يبيض أو دجاجة تبيض، فكل هذا مؤنث حقيقي. أما المؤنث المجازي الثاني مؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يبيض، أي كسيارة وعلماء وجرحى. السيارة لا تلد ولا تبيض، بتتعرض أحيانا للشو اسمه بهالعواصف، هي نسأل الله السلامة. نعم. علماء جرحى، هذه فيها علامة التأنيث ولكنها لا ينطبق عليها من طبق على المؤنث الحقيقي. ومن ذلك الشمس، ويعني ما هذه أيضا علامة تأنيث مو موجودة فيها إلا أنها مؤنث مجازي، هذا شمس، لذلك يصح فيها نعم، يصح فيها حتى طلع الشمس وطلعت الشمس، طلع الشمس مؤنث المجازي، يصح أن تؤنث معه الفعل وأن تذكره. نعم. وللتأنيث ثلاث علامات، الأولى تاء التأنيث كرقية وذاهبة، ورقية رقية، الأولى تاء التأنيث كرقية وذاهبة. نعم، تاء التأنيث هي العلامة الأشهر من علامات التأنيث، طالبة، مؤمنة، قانتة، عابدة، راكعة، كل هذه إيم التاء صير يعني طالب مؤمن، تعود إلى التذكير. الثانية ألف التأنيث المقصورة كسلمى وجرحى. ألف التأنيث المقصورة، لاحظوا ألف التأنيث المقصورة زائدها، لأنك أنت عندما تحذف علامة الألف هذه أنه إذا حذفتها سلم لك الاسم، يعني الجذر، جذر الكلمة يعود، سلمى من سلمى، وجرحى من جرحى، وبشرى من بشرى، لكن هدى بالله عليك مما هدى، هذه أصلية، ما يصح أن نقول في هدى هذه ألف تأنيث، لذلك أنت تقرأ في قوله تعالى هدى وبشرى، هدى قبلت التنوين لأنها ألف أصلية وليست ألف التأنيث، أما بشرى فلم تقبل التنوين لأنها ألف التأنيث. والمعلوم عند علماء النحو، أهل النحو، أنه متى انتهت الكلمة بألف التأنيث المقصورة منعت من الصرف فلا تقبل التنوين، لذلك أنت تقرأ هدى وبشرى، هدى منونة، بشرى مو منونة، لا تقبل التنوين، هذا الفرق. الثالثة ألف التأنيث الممدودة كحمراء وأصدقاء. كحمراء نعم وأصدقاء، هذه ألف التأنيث الممدودة وهي الهمزة بعد ألفين ممدودة، هذه أنواع علامات التأنيث. نعم. والاسم من حيث لازم لأن موقف حسن، كمل نشوف الصفحتين هذولي لأنه ما فيه شيء إن شاء الله، نصل للأسماء المشتقة. نعم. والاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع. الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم ثلاثة أقسام، المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة كمحمد وكتاب وسعاد ورسالة، والمثنى وهو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كمحمدان وكتابان وسعادان ورسالتان. هذا واضح، إذن المفرد ما دل على واحد، المثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون حسب الإعراب، رأيت محمدين وجاء محمدان. طيب. والجمع وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول جمع المذكر السالم، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كمحمدون ومجتهدون. النوع الثاني، هذا الجمع جمع المذكر السالم، زيادة واو ونون أو ياء ونون طبعا للإعراب، جاء محمدون، رأيت محمدين، مررت بمحمدين. النوع الثاني جمع المؤنث السالم، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء، كفاطمات ومجتهدات وكتيبات. النوع الثالث جمع التكسير، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين، كقمر وأقمار وكتاب وكتب وشمس وشموس ورجل ورجال. جميل. إذن ما الفرق الجوهري بين الجمع السالم وجمع التكسير؟ المفرد، تغير صوت المفرد. ما سلم مفرده فهو جمع سالم، إنما سمي الجمع سالما لأن المفرد يسلم، فقط تضيف واو ونون على المفرد، سالم سالمون، ضيف الواو والنون، إذا أزلت الواو والنون رجع المفرد كما هو. لكن كتب ماذا أضفت أنت؟ كتاب، يعني صورة المفرد لم تسلم، المفرد كتاب والجمع كتب، إذن اختلفت صورة المفرد تماما، عامل وعمال، بناء وأبنية، شمس وشموس، كل هذه جموع التكسير كسر الاسم، لم تعد صورة الاسم سالمة، لم تعد صحيحة، اختلفت صورة الاسم المفرد، اختلفت صورة المفرد فسمي مكسرة، سمي جمع تكسير، من هنا جاءت هذه التسمية. نعم. تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق، تفضلوا. تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين، الأول الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره، وهو ثمانية أنواع. النوع الأول اسم الفاعل. النوع الثاني صيغة المبالغة. النوع الثالث اسم المفعول. النوع الرابع الصفة المشبهة. النوع الخامس اسم التفضيل. النوع السادس والسابع اسم المكان واسم الزمان. النوع الثامن اسم الآلة. هذه المشتقات اللي قلنا إنها مشتقات قياسية، وهذه من جميل وبديع خصائص العربية، أنك تأخذ من كل فعل هذه المشتقات الثمانية، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة. والثاني الاسم الجامد، وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان، النوع الأول اسم الجنس، النوع الثاني المصدر. وهذا الكلام على الأسماء المشتقة والأسماء الجامدة. الآن سيشرع بالكلام على الأسماء المشتقة والأسماء الجامدة نوعا نوعا واسما اسما. أظن أن هذا الموقف يعني موقف حسن بسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.